وبهذه المناسبة أود أن ننبه على شيئين. الشيء الأول أنه مع الأسف الشديد نرى أن الناس يتهاونون في الدين، يتهاونون تماما في الدين، ولا سيما الشباب منهم، وهذا ينذر بخطر عظيم في انهيار الاقتصاد في البلد، لأنه إذا بقي نصف الناس مدينين معناه أنها مسألة ستبقى مشكلة عظيمة، ولا يجوز للإنسان أن يتهاون في الدين ولا أن يستدين إلا عند الضرورة. والدليل اسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدمت إليه الجنازة ليصلي عليها لم يصلي عليها إذا كان عليها دين، حتى إنه في يوم من الأيام قدمت إليه جنازة من الأنصار فتقدم الخطوات ثم وقع وقال هل عليه دين؟ قالوا نعم عليه ديناران، فقال صلوا على صاحبكم ولم يصلي عليه، حتى قام أبو قتادة وقال يا رسول الله الديناران علي؟ قال حق الغريم وبرئ من المميت؟ قال نعم، فتقدم وصلى. ثانيا امرأة وهبت نفسها للنبي ولم يغطيها، فقام رجل فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بي حاجة أعطني زوجني، قال معك شيء؟ صداقا؟ قال نعم معي إزاري، وكان ليس عليه رداء، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يكون إزارك مهرا لها؟ إن أعطيتها الإزار فقيت عنه عاريا، وإن بقي عليك لم يحصل لها المهر، التمس دور التمس ولو خاتما من حديد. ذهب الرجل ولم يجد شيئا، هل قال له الرسول عليه الصلاة والسلام استثلث استقرض؟ أبدا ما قال هذا. قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، قال زوجتك بما معك من القرآن. وهذا يدل على عظم الدين. الآن مع الأسف تجد الشاب ليس عنده إلا مرتب قليل، ثم يشتري أفخم السيارات، يمكن أن يشتري سيارة يعني على قد حاله 20,000 أو 30,000، لكن لا يذهب ويشتري بكم؟ كم يكون؟ 170-180. لماذا؟ كل هذا من الغلط. كذلك أيضا بعض الناس يكون عنده بيت، البيت ماشي فيها الفرش في الأماكن تحتاج إلى فراش، وفيه المكيفات في الأماكن تحتاج إلى مكيف، لكن لا يريد أن يجعل كل البيت مفروشا، وهات الديكور وهات فرش الدرج. هذا غلط يا إخواني، الدين ليس بالأمن الهين، الدين صعب، وإذا مات الإنسان فقد جاء في الحديث أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ومن الذي يضمن إذا مات أن الورثة يقوم بقضاء الدين ولو من تركة الميت؟ كثير من الورثة لا يهتم، يتهاون، وهذه المشكلة أرجو منكم بارك الله فيكم أن تحلوها وأن لا تتدينوا إلا عند الضرورة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.